أنتم أعداء الأكابر، احفظوا هذه عني، هؤلاء السعافقة هم أعداء الأكابر، والله ليسوا مع الأكابر، والله ليسوا مع الشيخ ربيع ولا مع الشيخ عبيد ولا مع غيرهما من العلماء، بل هم ضد العلماء، ومأجورون لتشويه صورة العلماء ولإسقاط العلماء ولإسقاط المنهج السلفي، ولكن الله لهم بالبركة.